إن طلاب بلاش هذا الترجيل. أقول لك لماذا تسوي ده؟ كنا طلاب في الدرجة الأولى وفضل علينا اللغة الإنجليزية كانت فرضة استمرار في الإنجليزية. إلى أن نكون هذه اللحظة حتى هذه اللحظة وقد زادت أعمارنا على جسمنا علما نعرف حرفا واحدا في اللغة الإنجليزية. وكان شيئا صعبا وعسيرا فلا آخذ عنها. وكنا نكتب دروسنا في مسجد الأزهر الشريف حيث كنا نعسكر كل واحد من سنواته شخصيا ووطنيا والأحاد وصرف كنا بذلك نأخذ نشر نصف الأزهر فأنا باكي يريد واحد من زملائنا مش عارف مشي من جيب الأرض فراح عمرو السابع والله فمسك الكتاب ومسك الصحة كده ولا زي ما عرفت القط وغيرت والقط ونزل وضحكت وراح ونزل القط وغيرت وضحكت يا عم أعمل مش عارف فرحت عمرو السابع وأحضر كلمات بالغلط، أخذت بهذا والكف يجر، والأخير في الصباح يجر ويجر، لا تجر فعلا. أخوانا بالنسبة للمادة، إحنا ملزمين ومصيدين بقرارات الجامعة، وصحيح المادة نص مادة. إنما في صعوبة شوية من ناحية المصادر والمراجع. القصة كانت الجامعة أرادت أن تقوم تعمل منهج للدراسات العليا ومراجع. فعادت إلينا أن نخطب فكتبنا خواطرنا وآرائنا حول الكتب التي تكون مصادر للمادة وبالإضافة نستحمل بكتاب الأستاذ الخاص بالمادة. في هذه الفترة كان الوزير قطب الفقه المحترم أحد الشخصيات التي على غير وفاق معه. رغم أنه كان من أجمال الذين أشرفت عليهم في الدكتوراه. يا الحمد لله أديت زي المعروف. إنما لأنه على خصومة مع أحد أحبابي وأعزائي حسبني على هذا. فأطلق الخصومة بيني وبينه وراسيها. فراح الجامعة في افتتاح الاجتماعات الرسمية وعمل المراجع ست مراجع كما وضع عندنا على كم قليل من العناصر العلمية. ذكرت الفرصة هي مع أحد المسؤولين وقلت له إزاي أنا ألزم طالب يدرس نص مادة يقول له ارى ست مصادر ولا ارى ست كتب في الوقت اللي يرجع فيه وفي الميزانيه اللي هيبدا يكتب فيه ولو هو احد كتبك مصور مش هيعرف يصور فحرام ولا اخذ ساحتي امام الله ان هذا العناء وهذا العلم وهذا الصعوبه وهذا العنصر الذي امر الطلب فيه. فاحتجت فقال لي خليها مره ولا اثنين وخلاص مشي الامور قلت له لا انا اظن الشهاده. فقال لي لكن ما جاءت الفرصه للتفاهم مع المسؤول وخذ الامر على كده. فاحنا كنا بنقول ان الرسول اللي هي الخاصه بي انا وامر الصلاه هي مستوفاه ومستوحاه من المصادر السته اللي ابونا حطوا على النار. واحنا كنا عند الخاصه نصف صغيره كنا بنتكلم عن المصابه في باب او في كتاب المؤمن ابن القيامه. ولا أحد المؤمن لا المؤمن أو لا بفضل الله وكذلك ليس كذلك والمؤمن ذات رقيم من فضل المصاب ليه؟ كذلك فرعان بسبب الشياء زي ما وقفينا في أحاديث الأحكام في جميع المدرسة. المهم مشينا على ذلك أن الإمكان واختار الدكتورة خليل من مدارس البنات البنات كتب مرارة والدكتور حسين عبد الحق أرزوق كتب مرارة وكنا برضه بنحاول بين الأمور ونجيب أسئلة يعني تمشي مع المؤمن تمشي مع المذكرة يعني خط عشان يبان التفكير والتفكير وعدم الصعوبة. والله المثل اللي لسه متدرج يقول لك ده قرار منظمه الزمان وانت لسه عارف مع تفصيله خليجه قالوا انا سنه ممتازه قريبه رقيقه جدا ومتدرج ايضا في الحقيقه القانون مسطور واللي لسه الدكتور حسين عبد المجيد وهو رجل يعني له شان في الاخلاق والكرم والادب والمهم والمهم والمهم ان احنا الثلاثه نكاد نكون شخص واحد الحمد لله. بنقعد مع بعض لما يجي الوقت للناس من الامتحانات وبنختار الاسئله مع بعض برضه واختيار يعني وقت فيه العقل وفيه الفهم وفيه شخصيه وظروف وفيه الموائمه والملائمه وبنوضح عشان الظروف ده والله أفضل إن في نص مادة ومشارك معانا فيها مين؟ الدكتور محمد بن زكي. محمد بن زكي الدكتور زكي كان الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الدكتور صبر عبد الرحيم يدرس الجزء القانوني ولكن الفقر الحق كان متشددا واكتشفوا قد يصل الى التعسف الى التعنت الى كذا وكما قلنا على هذا التشدد انه كان يأبى ان يصحح قبل ان يقول له خذ ورقه اهو صحح الوالد ودينا احنا نصحح الشرعي يأبى ويرتضي الحق ان يصحح ثم ياخذ الاوراق وفيه نتيجه رصود شديد وكثير ومتعب ومتعب لما ربنا قال لك قلت له الحياه لم تفيد نعم الاستغفار والتعاون ولم تفيد برضه التخفيف وكفلوا يعني حتى يوم الدكتور خبر كنا بنخلي الامتحان الشهري للقسم الشرعي لوحده في الثمره الوحيده والشهري للقسم في الثمار العربية عشان نظلم وعشان نعرف نستأنف الضربات نزودوه الأمور يعني نخفف عنهم لأن التحقيق غلط والتحقيق غلط مبدأ لا بديل وأنت ليش أنا كده تعيش إن شاء الله مطالب لأنك تحصل على مستوى معين عشان تسجل الإمام الكبير خلاص أرجو يعني أنا بقول الكلام ده جميل بستنى محبتكم ولا مرضيتكم والذي أنا هو اللي تبعكم والمراد اللي بنتكلم معاك نحن بنعمل مراد الولاد وبنفرح عيدنا معاك لا لا لا هخليكم بلاد الفضل تبليغ المحجر الصحيح أنا فيك ليه هو أنت جاي ينكر عليا وعاوز ربنا يكرمك تستقطع من وقتك من مالك بدليل انك تتعلم انك تكون حاجه انك تكون فقير ان احنا بنقول انتم

عامة لكل الناس. زي حديث الإسلام الناس الوقاء بثلاثة، الماء والكلب والنار. دي عناصر الحياة الموجودة في البيئة. الله سبحانه وتعالى على مثل العمل الإشكال من الناس الأشواق فيها. وليس المساجد والمدارس والجامعات والطرق والبلدور كل المناطق العامة، وليس النبات والجبال وليس مثل اللحم والمناطق والحوض والبحر والكاس والنار والقوس والبيت يوجد الجبال. دي الشاذة هنا أنا وأنت وكل المسلمين وكل العموم للتحكم للقتالة والاصرار في تناول هذه الأشياء. إنما إذا أحرصتها أنا أو أنت بمعنى أحرصتها تحولت عليها البحر من قيمة خاصة. في الخطب الثاني اسمه سيف الملك. ايش سيف الملك دي؟ اللي هي تهدد وعمل بتيجي ازاي؟ عن طريق الشراء. الشراء مش دي انا وانت اتجاه بلاد الدين سوا بالبعض فلت مكان حكومة مثل سكون شراء او عن طريق الارث نمو الزرابات تلقونا في حد ثاني او عن طريق الوصية او القضاء او الهبة او الغنيمة. دي كلها شركات شركة بتقوم تملك فيها عن طريق ملكية خاصة. هذه شركة الملك تملك اثنين او اكثر عينا او دينا بطريق الشراء او الوصية او الهبة او الهبة. النوع الثاني من انواع الشركه احنا بنتكلم شركه بمعنى العام. بنيجي نتكلم في القسم الثالث والاهم والرقيب جميع القرارات اللي هو شركه العقد. ايه شركه العقد؟ شركه تجاريه اللي هي شركه العقد. تعالى مولانا لو نعمل شركة كهرباء وتجارة الأخشاب أو مواد البناء تكتب التعاقد بالأطراف. تعالى مولانا نعمل شركة عمل أعمال أنت نظار وأنا حداد وأنا نعمل شركة إيفاء الأعمال. ليه؟ في شركة العمل إنما التعاقد فعلا أو شوف بالقوة أو المضاربة. أنا معايا مرة مولانا يوديه تجارة عنده حالة مصر بيها خذ هذا المبلغ تتكلم فيه أو ضابط فيه وما يكون من الربح يقول ولنا زي ما بتقول في أوروبا إلى آخره. دي اسمها مضاربة. يبقى النوع الثالث المهم اللي هو شركة العقد الذي ننشأ عن طريق التعاقد. شركة الباع راجع العقد بملاحظة بشرع بالنص الشرعي. شركة الملك ما فيهاش عقد قد تكون بالغرة أو بالنواصب أو بالإرث أو الوصية. لأن شركة الملك هي صحيح هي شركة العقد لأنهم فيها تشابه مع العقد. ومعنى أن أنا وأنت نروح نشتري بيت نسكنه سوا أو تخلي مساكنة أو سيارة مستقبلا طويلا هي فعلا نشأت عقد لكن الملك فيها ما دخلتش في حيازة التجارة والتطور. الفرق بين الملك وبين العقد إن شركة العقد بتنشأ في حالة التجارة والاستثمار والاستطلاع. إنما شركة الملك بتنشأ في حالة التملك والاختصاص. احنا بنتكلم الاول عن الشركه بالمعنى العام. وقلنا انها فيها ثلاث اقسام ثلاث انواع. وده ملك واحد. وانا كده الاول بقى مستعرض تعريف الشركه بالمعنى العام. الكلام اللي بقوله النهارده هنبدا عليه حسب البدايه. ولو انت ما تفهموش وكنت صاحي ويقظ هتبقى الفهم فيه غموض وفيه صعوبه. فلذلك لما احنا وصلنا الى وجه الفهم ايه؟ نحن نطلب الكلام عن حدود ذات الصلاه. وبعدين برضه دلوقتي كمان وانت بتدرس في الشركات ازاي ماشي عندك؟ وانت نقطة تحتاج إلى بحث وعودة يعني تعمق. كل عندك مشكور والأخبار وسند النقط الموضوعات. طب كده عندك الكتاب لأنك أنت بعد سنة إن شاء الله والمجال بتاعك الظهر هتكون طريق بالأجر الكبير عاوز تكتب في موضوع الملكيه وعاوز تستمر في الصلاه وعاوز تحط يومك على الطريق. ما تركتش هذا الا اذا كنت باحث. والباحث لابد ان يكون عنده افكار. فبوصيك دلوقتي وبشدد عليك انت ابني وزميلي مستقبلا بكل حال انك تبقى جاي معي يا ضرب العليا بس تنقيني. وما جاش يعني معاك كلامه بس ونذكر ونقوم ونحفر ونمدح ونمدح. لا. ضرب العليا بحث وفهم وتعمل. واللي النهارده مطلوب منك يكون عندك مستوى في التعبير اعلى من مستوى المصنع. يكون عندك تعمق وعرض وفكر اعلى من اي حاجه مش تنقيني ولا تفرق. أنا عارف شخصيتك وأنت تدرس شخصيتك الرسمية وتستعين بالقراءة وتعرف القراءة والمعرفة وتقرأ وتعمق ويعني تكون في فكرة شخصيتك الرسمية. وإحنا في مجال نحن النطق والدين والنصيحة قال الله رسول الله قال لله والرسول والمجال نبدا بقى بتعليم الشركه. الشركه مولانا مصححها في الغوايه. شركه وشركه. فتح الشين وكسر الضم. وكسر الشين واسكان الضم. فيها اللغتين شركه وشركه. وشركه. فيها يقال لها في الأصل حدة معنى الاختلاط. نقول لها القلب أو اختلاط مالي أو يكون الشيء بين اثنين لا يشاركهم ولا غيره أو اختلاط أو بين الشيء عينا او معنى كاشتراك الفرس والتسامة الحيوانية لا حيوان لا حيوان لا حيوان نفس لا حيوان فرس او في معنى كما الاشتراك فرس الفرس والكمتع والجنة ده سؤال او في بقية اشياء تجيب الاختلاط وتجيب الفرس وتجيب الاشتراك. وبعدين بعد الاخوي كتاب القرآن في آيات كثيرة جدا وعشقه في الأمر في شركاء مكتبون أم لهم شرك في السماوات. في حديث طارق عن أبي بن معاذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز الشرك بين أهل اليمن. مش الشرك معنى الإشراك بالله لا الشرك في الأرض مع موضوع تبقى الأرض فلا يجب إلى مدى أن يبقى أرضا نرجعها بالنطقة والسلطة. والكلام اللي هو كثير والمراجع القوية عندك وهي تشعر معنى الشرعي المعنى الشرعي واحنا في تعرض معك من مبادئ الأربعة المصباح فلما شبع عزم عزم هم مبادئ السنة الجماعة مبادئ الشيعة المذهب الشافعي المذهب الحنفي طبعا مبادئ أهل السنة الجماعة دول 13 مذهب وممكن الاستخدام الاستخدام برضه يمكن المجلس أنا وأنت شايفين الشباب ده عشان الغرض ده وعشان الجمال ده سيارة عشان المكتبة البيت عشان المسكونة تحفظ في إيه في التصرف والتحفظ في الثمن هذا غرض الاجتماع والتحفظ أو التقرب بمهما شفت العقل الأحمر اثنين متقاربين فيها اثنين أو أكثر وبعدين شفت العقل ما أشرت فيها التفصيلات الماليات بتاعتها هي فيها شركة أموال وشركة أعمال وشركة أمور وشركة مغاربة ايه الأربعة دول؟ شركة أموال شركة تقوم على العمل في رأس مال معاك ألف زي ما خدتوا عن مخزون الزرقاء شركة الاسم سلامة مجموع رأس وما يكون ضد أن يحط المحرم رأس المال أحد هذه شركة الأموال شركة الأعمال بتيجي ازاي من هو من يكون بعمل معايا او بعمل متعدده بناء مع حضار مع مساج مع معا يعملوا شركه وينفذوا الاعمال بدون راس مال ما عندوش راس مال راس مال العمل ما يكون منعزل من رزق يقسم بينهم على حسب ما يكفي شركة الأعمال. خلي بالك بقى هنعمل شركة الوقود. معنى شركة الوقود يا مولانا ما كانت تقول مالهاش رأس مال. أما رأس المال بقى إيه الوباء؟ إيه الوباء اللي الوجبة؟ إيه الوجبة اللي ينقص؟ كان يقول إنك محدود لهم بالصدق والأمانة وما عندهمش فلوس. يكتبوا دي على قولة الزنوبة. أمال يعملوا إيه؟ يعملوا شركة الوقود الناس اللي حتى فيهم جوه المشاعر المنتجين الكبار يدوا لهم تبرع نفسيها ياخدوها يرجعوها على الموزعين الجميل والسبعة وبعدين ما يكون من ثمن يسجلوا أثمان المستورات ثم الباقي يكون الوجاهة القرض الوجه ما كانش وقت مال لكن فيها استثمار مش شخصية قوية لا وإذا العمل ما كانش أثمار مال بس في الوجود وقت الوجه قلت لك أنت حضرتك دلوقتي بتشوف المحلات طول مصر في ملايين ملايين ملايين فما عندك فلوس انما هو يجب على اساس الناس عارفه ان هو له رواد في استقبال في تقديم روح والدخول عليه ويسلموا منه ف شركه كما قلنا الاموال الاعمال المغالطه المغالطه انا لا استطيع ان اريدك او ما عنديش فكره او ممكن تضحك عليا او تاخذ وعن الدنيا ما في أقول لا تصدق الحالة الاقتدارة وتقول لي أنا أجاب الأبي وأعمل وأشغل تصدق المبلغ لا لا فيه وما يكون للرزق في بينه وبينه بين النص والله دي اسمها المبادرة مال من جانب وعمل من جانب هذا يتقال شركة العقل اللي احنا دخلناه اجتماع في التصرف لان كل الناس الشركاء اللي قالوا علينا ثلاث انواع والله انواع دول مع بعض يتصرفوا في اداره الشركه والقيام باخذها والهيمنه عليها هذا معنى اجتماع يبقى شعيب الاعمال يا مولانا اللي شاف الظاهر ان هو شامل لكل انواع الشركه مرأته؟ لا عظيم كده لحظة بس في الأول أنا بقالنا شوية لأن عشان حضرت أنا أقول فتلوح كان تلوح وإن شاء الله إن شاء الله توفيق وأكون يعني راضيين عن نفسكم وعن العبد إن شاء الله لنا عليكم أنا بنينا بعدين كنت عدل شمالي فعلم الشفائية تراصل بين أرصح وشيء على جهة الشيوان اثنين فأخذ المتشارك لابد أن تكون بين اثنين فأخذ سيرة المتعودان بتاع المنور الله يا مهالة في السيطة وجدت شخص ومشكلة من المعنى اثنين فأخذ على جهة الشيوان او عقدهم يقتضي ذلك يقتضي طلاق اثنين باربع ايام تعالى نشوف الشعر في الرضا اختلاف انواع الجيوش ما حد الاغراض اثنين باربع ايام في وقت من شده الاباحه او شده الملك او عقد يقتضي ذلك يبقى من شده عن عقد العقد الاقسام والانواع يبقى التعريف بحق الظاهر في شيء كامل لكل انواع الشركه بمعنى العام تعال نشوف تعريف الحنفيه لاحمد اختصاص اختصاص اثنين فاكثر بمحل واحد محل واحد ممكن يبقى في شبه العقل يبقى في شبه لا في شبه الملك يعني هي تعتمد عليها نقص بس يعني يكون حوالين المعنى اللي احنا عاوزينه تعالى في التعليم الملك اخر التعليم ما يحدث ما يحدث بالاختيار بين اثنين وصاعدة من الاختلاط بتحصيل الرزق او عقد الرسول ولا وقد يحصل بغير وقد يحدث بغير قصد الاثم الشرط الأول ما يحدث بالقصد الغير من الأصل والتحصيل ليه؟ في شرط العقد في مرتبط أموالهم وهذا في محصول الغير وقد يحدث هذا الاختلاط بغير القصد من الإنس ممكن تكون إلى أن نحتاج في تملك هذه العمارة المعمولة والقصد ماذا عليك؟ برضو بحسب الظاهر المرة فيه يفيد الأمور لكل أنواع الشهادة بمعنى العدل هنفكر بقى على رقم التعريف نفس التعريف أنا بتصور معكم المنشار عشان أخذ الحس الفكر يعني هو الجماعة اللي أحرمنا قالوا اصطلاح المحطة والثورة هم هنا قالوا الآلة العمل الشركة لكن ما قالوش كيف تنشأ هذه الشركة فبعد تعرفوا عن توضيح المفهوم وبعدين الشرعية برضو أخطأوا من حيث النوم ما لو تعرف الملك اصل وشد العقد البنى على العلم اصل وشد العقد كان امين ولم اصل وبعدين عندهم لابد عن تقوم الشركه لابد بالاسم المصري اسم الواحد من عام شباب هو خالد لما أرضحوه من بيان لحقق شيء. وبعدك يتحدث عن طريق الضغط الصراحة ضريب طبيعي لأنه غير الصراحة من جلالة والنطقية والحلقة على ضغط الشركة والمنظمة المتحكمة عشان الأحكام المطرة لكن لم يبينوا كيفية أشهادها ولا كيفية الكفرية. أنا أولاً أصدرها بالتعليم المطرة وخليل معاها من الوقت إلى الآن عبد الحافظ سيحكم شوية أخرى نعم نعم نعم إن شاء الله لما نيجي لآخر السنة بنركز على التعاليم المتقدمة عشان استخدام كثيرة سائلة ثلاثة والأعداد لكن إحنا عارفين الأعداد دي مفترضة مشغلة نعم التعاليم إن شاء الله يجب عقل الضبط الأول يعقل العلم المطلق ثبوت الحق في شيء واحد اثنين أكثر على جهة الشيوة شهد إن شاء الله فلا أو عقل يدخل في شخصان أو أكثر موجود لصحة خصائصهما ومشاركتهما في الرزق وتحمل الخصائص. فأنت عامل دلوقتي تحمل الخصائص. شوف الحق اللي بنبقى على نفس الشيوخ وده الشغل ده بيشمل شركة البداعة والنص الشرعي وشركة الملك عن طريق الإرث أو الوصية أو الهبة أو الشراء أو الغنيمة كل شيء ويدخل في ذلك مثل حقوق الأموال والأسباب. حقوق الأموال زي حقوق الأسباب الأول زي حد القذف والخسارة وممكن يحتاج في اتجاه الخسارة أو يأكل والقلب لو هو قلب واحد منه او كذا وحتى اثنين قلب واحد يقضي يمكن بحد القلب. وحقوق الاموال زي هي الغنم زي الشبع ممكن تحت المشاريع وكذا خيار الشر خيار الشر من دخلت ولا دخلتوش والله خيار الشر بقى وحق الوضع العلمي من فتحة الخيارة الخيارة من اختار الخطاء ومعناك الشيطاء ان يكون الاحد العقلين حقا الكسر او احكام العقل وبعدين نتحول الى شرط ومجلس وحاجات كتير جدا انا عاوز اقرا وكده مع ملاك وكان عندنا تفكير فينا حس كده ان احنا مع العلماء الشخص الثاني التعريف او عقد المنزل في شخصان او عقد الخوف ولا صحة تصرفهما ومشاركتهما في الاسم وتحمل الخسارات من شركة العقد يسكن في شخصان فاكثر سواء كان في شركة اموال للمال اعمال عن طريق العمل وهو عن طريق الوفاء مرافق هذا العقد يوجد صحة التصرف الآن مرة على السلام والجريد والسلام ومشاركة جهة بالنسبة وتحمل المخاطبة التعريف اللغوي انت خصف الخلط والاختلاط انما التعريف الشرعان مش كله في الاموال والاعمال والخلطة بالذات وصول الاموال انما تعرف ان شاء الله ده اللي بقى في الاموال والفلوس والشراب اللي هو عام من التعليم كله. هنتقل بقى لقصه سهله جدا، اجلس مشروعيه الشباب. انت كان على الشيء اللي هو الخطوه هو يكون مفهوم جبت المسائل دي ولا جبت المسائل دي السنه والاملاء والمعقول كده. طيب عامل الوقت هجيب في الكتاب ايات كثيره جدا، عندك كام ست ايات نقطه على كلمه ثلاثه معنى تقول لك يا أستاذ أحليل أنت بالقياد وإنت ما معروف كل معقول معروف تقول لك الكتاب قول الله سبحانه وتعالى أن لكم فيما رسلناكم من شركاء فيما حملكم فيما ملكت أمركم من شركاء فيما رسلناكم فأنا فيه قراءة المعلومات تذكر ربنا بيقول بصح إن كنت في الطيور العليم يشاركوكم كهرباء يكون لكم شركاء ومنصور هذا اذا عملت كل الناس لا شركاء لكنتم تعلموا من شركه العميل في الاموال. لا لا هذا اقولك الحمد لله يا اخ يا اخ الموضوع بيتكلم بالايه دي وفي ايه ثانيه برضه وانا بنغير من الشركاء لا يبغوا مع بعض في التحقيق الاولي الشركاء المعظم يقول واحد يقول الله فتحت لنا بيقول لك انا والحديث الثاني مكة قال الوحي السائر ابن يزيد المخزومي. وقال هذا كان شهيد الرسول قبل ذلك بقدر ان الرسول كان يعمل في اختبار جاء الرسول قال له محمد وعزيز وشريكي يا لا ايوبائي نعم شايفه قد معروف اهل البلد وانت ثم اخبرني الحديث الثالث شويه اللي هي في النظر من اعرف ان شفت الجو وانا قلت له هنا الشيخ بلغه هو النصير ومع الشيخ الله في عالم مال وجب علي ان هو تقول في عالم انا لي ان اقول له ان هو ما يحقق لازم اعمل كذا وكان له خلص يقام قيمة عالم يقام قيمة يتقوم يتعمل له شاعر فيعطى الله قال اول انصرهم ويحلى ان الاجماع اجماعه المسلمون من زمان على روايه الحديثة وشرح العمل بها ثم تنشرت وحرمت ومارست مارست الشيخ رضي الله عنه. والمعقول بقى احنا قلنا بنفس البيع ان لو لم يجمع البيع محل المبالغه والمحاره. هذا يريد السلعه وهذا يريد الوظيفه طبعا الحرب الشخص الله الله عشان تنسيه. هنا برضه الشركة الاستثمار بالوقت والجهد والمال والمواهب والملكات فمن الطبيعي لعقل كبير يقول مش شركة تحكيم خاصة النهارده غرقت التجارات وانطلقت الصناعات فيما صناعات عملاقة دلوقتي الإنجاز الضخمة كنت في البلد من الجراح وكذا وكذا فلا بد ان يكون امر الشركه مما يلزمه العقد والشروع ومما يتفق مع تعاليم الاسلام في التعاون والتنميه في حقوق الانسان. وفقت بالله وانا عن ذلك من امر احنا عملته لمصلحته انما كل ده مصلحته.